إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكرنا في الخطبة الماضية أن هذا اللسان هبة من الرحمن، فينبغي للعبد الفطن الكيس أن يستغله وأن يشكر نعمة الله عز وجل فيه فيسخره في مرضاته. ولكن للأسف أن طبيعة البشر يستعملون اللسان فيما يسيء إليهم وفيما يوبقهم في دنياهم وأخراهم، والواقع أكبر دليل وأعظم شاهد على ذلك. لذلك أقول لك أيها المسلم وأيتها المسلمة، بعدما تحدثنا في الخطبة الماضية عن مقدمة حول أهمية هذا اللسان وبعض خطره، ماذا صنعت خلال هذا الأسبوع؟ هل حفظت كلامك؟ هل راقبت لسانك؟ هل توقفت عن الكلام إلا فيما يرضي المولى عز وجل؟ واش حسبت النفس ديالك قبل التحدث؟ أم أنك بعد الجمعة الماضية وقد سمعت ما سمعت من التهديدات ومن الترهيب ومن الوعيد الشديد في الذي يطلق لسانه ويفك عنانه، ما أنزل فيه من كتاب وسنة، وبعد الجمعة أطلقته فيما تريد وما تحب وما تشتهي؟ هذه حالة؟ كم واحدا اغتبته وكم واحدة اغتبتيها أيتها المسلمة خلال هذه الجمعة؟ كم سببت من رجل وكم كذبة كذبت؟ كم نميمة نممت؟ وكم وكم وكم؟ كم كلمة قلتها خلال هذا الأسبوع؟ هل أحصيتها؟ هل عددتها؟ وش حسبت كلامك؟ إن كنت كذلك فكم هي النسبة بين كلام الخير وكلام الشر؟ بين الكلام الذي يرفع والكلام الذي يضع؟ كم؟ أكلامك هذا الأسبوع هو لك أم عليك؟ هل كلامك خلال هذا الأسبوع سيجعلك في أعلى عليين أم يكبك على وجهك أو على منخرك في النار؟ هذا هو المقصود من هذه الخطب، وهذا هو المقصود من اجتماعك أيها المسلم بخلانك في مساجد في مساجد الله عز وجل. هذا هو المقصود من تشريع الجمعة، ليس المقصود أن تأتي لتشنف سمعك بكلام هوته نفسك وارتضاه قلبك، ألا تكون هاويا، هذا هو المطلوب. المشكلة أننا نأتي إلى الجمعة أو نذهب إلى الدروس أو نستمع إلى الشيوخ وإلى العلماء أو نستمع إلى القرآن وكأنه غنوة، كأنه غناء، كأنها لذة أو شهوة تقضيها، ولكن أن تمتثل قليل من يفعل ذلك. لذلك أيها المسلم لابد أن تتحمل مسؤوليتك، لم تخلق عبثا ولم تترك سدى. هذا اللسان وغيره من الجوارح، والمقصود عندنا هو اللسان الآن، لم تعطاك عبثا ولا لهوا ولا لعبا، بل أعطاك الله عز وجل هذه الجوارح ومنها اللسان، وهو من أعظمها ومن أخطرها، أعطاكه الله عز وجل لتعبده به، لتسخره في مرضاته. ألم تسمع أن في الدرس أو الخطبة الماضية وفي غيرها من الدروس أن كلمة تقولها ترفعك وأخرى تضعك، وكتاب الله عز وجل مملوء بذلك. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل وهو يصف لنا عبادا صالحين بسبب قول وفعل كذلك، لكن مدحهم الله عز وجل أولا بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله، شو الله عز وجل ذكر قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، عرفوا وعلموا وأيقنوا أن لهم ربا وإلها يعبدونه فاستقاموا على ذلك القول، وهذا تصديق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لسفيان بن عبد الله لما طلب وصية عظيمة قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. فلما سأله بعد ذلك: ما أخوف ما تخاف علي؟ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: هذا. كان خاف عليك من لسان ديالك كما مر معنا في الخطبة الماضية. ترابط بين هذه الآية وبين اللسان، هؤلاء حافظوا ألسنتهم، فما كان من قولهم إلا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك القول. فما لهم يا ربنا؟ ماذا أعطيتهم يا الله؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء عرفوا ربهم، شتان بين هؤلاء وبين من قال فيهم الله عز وجل وحكم عليهم منذ أول وهلة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قول وهذا قول، لكن شتان بين القولين. هؤلاء أخرجوا من لسانهم أطيب كلام وأعذب كلام، وهؤلاء أخرجوا من لسانهم سبا وشتما لله عز وجل، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الله عز وجل قد ضرب لنا مثالا لهاتين الكلمتين، فقال عز وجل: وخير الكلام كلام ربي ولو تدبرناه لوجدنا له حلاوة في قلوبنا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فرق كبير بين كلمة التوحيد وكلمة الشرك، بين قول لا إله إلا الله وبين قول أن الله له ابن وله ولد وله أولياء يعبدون من دونه عز وجل. الكلمة الطيبة أصلها ثابت، لها جذور راسخات مرتبطة بوحي الله عز وجل، بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتؤتي ثمارها من إيمان وطمأنينة وراحة قلب وسكينة وهناء وفرح وصبر وثبات وغيرها من الثمار التي يفرح بها العبد في الدنيا والآخرة. أما الشجرة، أما الكلمة الخبيثة فكالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ليس لها قرار ولا جذور لها، لا تثبت أبدا ولا تأتي براحة ولا سكينة، بل تأتي بخوف دائم وتأتي بضيق وضنك كما هو حال المشركين، لا يفرحون أبدا ولا يهنؤون أبدا ولا يطمئنون أبدا، لذلك ينتشر فيهم الانتحار. شتان بين قول الذين ذكرهم الله عز وجل وهو يذمهم لما ابتلوا وامتحنوا بالجهاد في سبيل الله، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قول خبيث شنيع يخرج ما في بطونهم، يبين ما في قلوبهم، يبين مكنوناتهم، مهما خبأوا سيبين الله عز وجل ويجلي ما في قلوبهم بالفتنة. شتان بين هذا القول وبين قول المؤمنين الصادقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا لله، كلمات كلها تخرج من فم واحد، لكن شتان بين كلمة ترفع صاحبها إلى أعلى الدرجات وبين كلمة تنزل به إلى أحط الأماكن وإلى أدنى الدرجات، فرق شاسع. لهذا وذاك ينبغي لك أيها المؤمن أن تنتبه للسانك، كما نبهنا في الخطبة الماضية وفي الخطبتين اللتين قبلها في شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وكان المقصود من ذلك الحديث فعلا هو آخر الحديث، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو يقول لك ألا أدل، وهو يقول له ولنا ألا أدلك على ملاك ذلك كله، جماع الأمر كله الذي يثبت لك الأمر كله من فعل خير ومن ترك شر. قاعدك الأمور بدي أثبت لك وبدي تجمع الخير كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخذ بطرف لسانه، كف عليك هذا، شد عليك لسانك، شد لسانك. وهذا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات عدة، منها الحديث المشهور الذي يحفظه كثير من الناس الذي فيه من حديث أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لعلك قلت في ذهنك: نعم أعلم هذا الحديث، ما نصيبك منه، ما نصيبك من تطبيقه. على قدرك، على قدر تطبيقك لهذا الحديث، على قدر إيمانك بالله واليوم الآخر. هل تؤمن بالله؟ وتقول نعم. هل تؤمن باليوم الآخر؟ تقول نعم. أقول لك: أين هو سكوتك عن الشر وقولك الخير فقط؟ قل خيرا أو اسكت. وظيفتان لهذا اللسان، إما أن يقول خيرا وإلا سكت. هذا هو الميزان اللي وضع لنا الله عز وجل، وهذا هو الميزان اللي بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الميزان اللي طبق النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فأين نحن من هذا الميزان؟ لنقارن ذلك، كنا في الأصل اليوم سنتحدث عن أول آفة من آفات اللسان، لكنني آثرت أن نتحدث اليوم وأن نذكر تذكرة الأخرى، لأن الأصل المشكلة عندنا ما كنفهموش على المرة الأولى، كنحتاج تكرار الكلام وكنحتاج إعادة الكلام، لأن على الرغم أن سمعنا أن الكلام فيه باب خطير بل أبواب خطيرة، هذا الأسبوع حاسب نفسك، شكون هو اللي يسكت؟ وشكون هو اللي يتعلم الصمت؟ وشكون هو اللي يبحث على الطريقة باش يدوي لسانه؟ وشكون هو اللي يبحث على الطريقة باش يكفر على السيئات اللي عنده في لسانه قديما؟ وكيفاش يصلح اللسان ديالي؟ وكيفاش يداويه؟ وكيفاش يكثر من الخير في لسانه؟ لذلك يلزمنا أن نقارن باش نعرفوا سلفنا الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طبقوا هذا الأمر. هم علموا أن اللسان له خطر عظيم، وكل الناس دابا كتقول ليه اللسان عنده خطر، خطر عليك ولا ماشي خطر عليك؟ أي لسان يديك الجهنم، فمك يديك الجهنم، أي ياسر يديك الجهنم، هو اش داير معاك؟ مربي حابسه معود على الكلام الخير؟ لنعرف ذلك لابد أن نعمل مقارنة ولو قليلة، وإلا فإذا أردنا أن نسرد ما كان يفعله سلفنا الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم لرأينا العجب العجب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول قدوة لنا وأسوة لنا ويجب علينا أن نتبعه في كل شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي نبهنا، وهو الذي قال لنا أن نحذر هذا اللسان. فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اللسان؟ أول أمر قبل أن ينصح كان هو أول من يمتثل. فإذا قرأت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت العجب العجاب، منها ما يرويه أصحابه رضي الله عنهم أجمعون أنه عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت. النبي عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت قليل الضحك. وقارن نفسك الله يجزيك بخير مع أسوتك وقدوتك، يا من يقول أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مقتد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارن نفسك بنبيك صلى الله عليه وسلم، قارن نفسك بمتبوعه هذا الذي تقول أنك تريد أن يشفع لك يوم القيامة، انظر إلى حاله. كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا فيما يعنيه، بل كان لا يتكلم إلا إذا سئل. في كثير من الأحيان لا يتحدث، يكون جالس مع الصحابة رضي الله عنهم مشتغلا بذكر الله عز وجل بالاستغفار، فيعد في مجلسه الواحد كما نعرفه في مجلس واحد يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه 70 مرة وفي رواية 100 مرة، مجلس واحد يستغفر فيه 70 مرة. فعلش يشغل لسانه بذكر الله عز وجل، فإن احتاج إلى الكلام تكلم عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بجوامع الكلم، وهذه معروفة من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث بجوامع الكلم، كلامه قليل. كيسول واحد من نجاه يقول له من صمت نجاه، ويقول له أملك عليك لسانك، وفي رواية أمسك عليك لسانك. الوصايا ديال النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث طوال قليلة، ودليل على ذلك أن العلماء لما أرادوا جمع الأحاديث الطوال جمعوها في مجلد أو أقل مع شرحها، مجلدات صغيرة جمعوا فيها أحاديث الطوال ديال النبي عليه الصلاة والسلام معدودة على رؤوس الأصابع أو تفوقها قليلا. أما أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي قليلة, وهذه الأحاديث هي قليلة الحجم لكنها جوامع كلمة. من اللي كتجد تدبرها وتبينها كتلقاها جمع لك المعاني فيه, ليس ككلامنا نحن. كتلقى الإنسان يتكلم من ليح العين, من ليح العين حتى ينعس, بل كي يتناعس ويهضر ويبقى يتكلم يتكلم يتكلم, إلا قلبت لك الكلام دياله تغربلو تكاد لا تجد كلمة واحدة ترضي الله عز وجل. ككلام له سقط المتاع الذي لا ينفعه, إن لم يضره لم ينفعه, ما في تخيل. هذا أسوته صلى الله عليه وسلم, هذه حاله كثير الذكر. وباش تعرفوا حال النبي عليه الصلاة والسلام شوف المأثورة دياله في الذكر, شوف قرقر الذكر دياله عليه الصلاة والسلام, الأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة, لو أنك اشتغلت بها اليوم كله لما استطعت أن تتحدث إلى الناس. لو أنك درتي غير الأذكار الوظيفية دخول البيت خروج من البيت عند الأكل ترك الأكل دخول الخلاء خروج من الخلاء إرادة النوم استيقاظ من النوم اللباس وغيرها من الأمور إلى غير اشتغلتها بالأذكار غلق كلام ديالك الأكثرية ولا ذكر. فكيف بالذكر المطلق؟ فين هي التسبيحات؟ فين هي التهليلات؟ فين هي التكبيرات؟ وفين هي الحوقلة والحسبلة؟ فين هي الأذكار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها؟ فاش من الوقت؟ هنا تعلم كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام, وأخذ عنه ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. علاش؟ إنهم هم لربهم, هو لربهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم, هو لربهم وليعلموا كيفاش يدير, واقتدوا به وكانوا صادقين. منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه, بينما هو يوما في الصفا يلبي فقال وهو يخاطب لسانه, يا لسان قل خيرا تسلم, قل خيرا تغنم, واسكت تسلم قبل أن تندم. شوف هاد الناس كيفاش كانت تحسبوا مع اللسان ديالها, تخاطب اللسان يقول يا لسان قل خيرا تغنم الغنيمة, إذا قلت الخير أي تأخذ أجر, واسكت تسلم, كن حسن لك تسكت تكون سالما لنفسك ولغيرك, ما تأذي نفسك ما تأذي الناس, قبل أن تندم غتهدر إما لك أو عليك كما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. راه غير تكلم هذاك الكلام ديالك لازلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازلت سالما ما سكت, فإذا تكلمت كتب لك أو عليك, كما جاء في حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقال من حوله من أصحابه يعني أصحاب عبد الله بن مسعود, فقال له من حوله يا أبا عبد الرحمن هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا, يعني هذا الكلام ديالي مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام, ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في اللسان, أكثر الخطايا في اللسان. لذلك من اللي قرأ كتب الفقه كتلقى لها علاقة, أي عبادة من عبادات أي عبادة تجد لها علاقة باللسان, ما من عبادة إلا ولها علاقة باللسان. شوف الحدود, الحدود هي العقوبات كتلقى فيها عند لها أكثرها لها علاقة باللسان. كلمة يقولها الرجل يقذف بها عرض المسلم يستحق 80 جلدة, إلى ما جابش إلى قذف بالزنا رجلا أو امرأة 80 جلدة. اللي كتقذف المسلمين بالزنا وكتشوف المسلمات وتقذفهم بالزنا وأنت لم ترى شيئا, لعل ظهرت لك قرينة كيف تبان مثلا وحدة مثلا لا ليست بمتحجبة أو تمشي مع رجل ليس بمحرم لها ويتهم ويقول فلان زانية, الكلمة تبان لك عادية ولكن وجد لها الحساب يوم القيامة. ما حجتك؟ هل رأيتها؟ هل رأيتهم يزلون؟ وإن رأيتهم خاص يكون عندك أربعة شهود وماشي أربعة شهود باش تفضحهم قدام الناس, أربعة شهود باش تمشي عند المسؤولين عند السلطة وتقول لهم راه فلان شتو كيزني مع فلان عندك شهور عندي 4 شهور كنا شلنا الفرش في الفرش. هذه هي اللي كاينه شرعنا. إذا كان عندك غير 3 ما عندكش حق تهضر حفاظا لأعراض المسلمين. واللي ما شاف والو كيقول فلان زاني وفلان زاني. اش شحال من مرة قلتيها في الناس؟ وشحال من مرة تهمتي الناس بهذا الكلام؟ وشحال من وحدة تهمتيها بهذا الكلام؟ وجد راسك. إلا ما خداوش فوق الحق هنا راه ياخذوا الحق يوم القيامة. إلا كانت غير 8 جلدات في الدنيا فكيف سيكون عقاب الآخرة؟ فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. لابد لك أن تحفظ لسانك. التقى رجلان من السلم فقال أحدهما للآخر كم عيبا عددته للإنسان؟ شحال من عيب في الإنسان كيطيح فيه؟ شحال من عيب؟ فقال له هي أكثر من أن تعد. قال لي كتار باش تعد ما تقدرش تعد. إلا أني عددت إلى الآن 8000 عيب. شوف الناس كيفاش كانوا يعدون عيوبهم ويعدون عيوب أنفسهم باش يحذروها ويبعدوا منها. إحنا عامرين عيوب وما كنديروش نفوس ديالنا. قال لي شحال من عيب عددت؟ قال لي أكثر من أن تعد. ولكن حد الساعة أنا كنحسب العيوب وكنحسب العيوب ديال نفسي اللي كنطيح فيها لقيت 8000 عيب. ووجدت خصلة واحدة إن استعملتها خلصت من كل تلك العيوب. قال وما هي؟ قال أن تحفظ لسانك. قال لي هذيك 8000 عيب كلها إذا بغيتي تفك منها عليك بحفظ اللسان يفكك من قاعد 8000 عيب. فاللسان يجرك إلى كل العيوب. ومواقف ديال السلف رحمه الله تعالى كثيرة جدا نذكر منها مورق العجلي باش تعرف الحالة ديالهم كيفاش كيتعاملوا مع الألسن ديالهم. مورق العجلي رحمه الله تعالى يقول مسألة منذ 10 سنين وأنا أتكلفها لم أنل منها شيء. قال يوم 10 سنين وأنا كنت دلت معه حتى الحاجة بغيت نوصل لي وما زال ما دركت من النوال. قال وما هي؟ قال أن أكف علي لساني. قال يوم 10 سنين وأنا كنت دابز مع اللسان ديالي وما زال مبغاش يقاد لي اللسان ديالي. وهذا آخر اسمه أرطاء رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال لهم وهو أصلا يتحدث عن نفسه ولكنه الإخلاص. يقول له رجل منذ 40 سنة وهو يتعلم الصمت يضع حجرة في لسانه أو حصاة في لسانه فلا ينزعها إلا لذكر أو نوم أو أكل. كي قال لي واحد الرجل كان عارفه ويتحدث عن نفسه ولم يحدث لم يقولها صراحة إلا لإخلاصه. قال لك واحد الرجل كان عارفه 40 عام وواحد حجرة في اللسان دياله باش ما يهدرش إلا إلا بغى يذكر الله أو لا شي حاجة ضرورية أو لا أكل أو لا نوم فقط. ستقول ما لهؤلاء يصنعون كل هذا؟ ما لهؤلاء يتعبون؟ إنهم عالموا خطر اللسان. إحنا ما زال بغيش ندخل الدماغ ديالنا وما زال بغيناش نعرفوا الحق ديالنا وما زال بغيناش نتنبهوا ليه وما زال ما عرفناش العاقبة ديال هذا اللسان. هؤلاء فعلوا كل هذه الأفاعيل وتركوا مجالس الغيبة ومجالس النميمة واختصموا مع أقوام من أجل كلامهم في أهل العلم من أجل كلامهم في الأنبياء من أجل كلامهم في الله عز وجل. تركوا مجالس أهل البدع مجالس الفساق والمجالس الزور وغيرها من الأمور تركوها من أجل هذا من خوفهم على أنفسهم أن يلجوا النار. هذا شيء إليه اعتنوا بألسنتهم وحافظوا عليها وربوه على الخير من أجل هذا فقط النجاة. عارفين خطر اللسان فاهتموا له وجمعوه وربطوه وكيحاولوا يتعلموا الصمت. أنا مالك بن أنس الإمام دار الهجرة صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى يقول عنه أحد تلاميذته كما ذكر ذلك القاضي عياض قال أحد التلاميذ عن مالك بن أنس قال ما رأيت مالكا في مجلسه إلا صامتا فيطيل الصمت ولا يتكلم إلا إذا سأله أحد الناس ويجيبه على قدر سؤاله ما تهدرش إلا إذا سأله شي واحد. وفي هذا تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كيهدرش إلا إذا سأله شي واحد وإذا سأله شي واحد يجاوب علاقة السؤال ويسكت فقيل في ذلك علاش كدرك مالك؟ فقال لهم وهو صاحب وهو إمام دار الهجرة وهو من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا هذا؟ يعني على الناس من يدخلوا جهنم ويكبون على وجوههم أو على مناخرهم إلا هذا؟ ما ذكر لهم جوابا إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فين كيبالغ الفرق بينه وبينهم؟ هنا كيسمعوا ما حديث كيجعلوه نور يضيء لهم حياتهم ويجعلونه أمامهم يقتدون به ويتنورون به ويستنيرون به، كيبان لهم طريق الحق. هذا الحديث خصني ندير قدامي، والحديث خصني ندير قدامي، ليس كحالنا نسمع كلام الله فنجعله وراء ظهورنا، نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأننا لم نسمعه، وكيبقى الحديث اللي سمعناه قديم، سمعناه، جيب لنا شي حاجة جديدة، جيب شي حديث جديد، ولكننا أين هو العمل؟ أين هو الاقتداء؟ أين هو تصحيح الحياة؟ أين هي حفظ الجوارح؟ أين هو السير إلى مرضات الله؟ اعلم عبد الله أنك ستلاقي ربك وأنك ستفيد عليه وأنك محاسب، ومن أعظم ما تحاسب به لسانك، وسيشهد عليك، وستجد كل ما نطقت به مكتوبا مسطرا، كل ما نطقت به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتكلم العبد بكلمة إلا كتبت، حتى الأنين، حتى المريض يئن في مرضه، حتى الأنين، هذيك المريض اللي كيبدا ينين قال لك توا تكتب. وفي هذه مسألة خلاف من العلم، ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنها تكتب حتى الأنين، لأن الآية صريحة: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد، مراقب تكتب لك كله، فأعد لكل كلمة جوابا. وإن شاء الله تعالى لا زال في الكلام بقية، سنتحدث إن شاء الله عز وجل بعد ذلك عن فضل الصمت وعن بعض الأحاديث الوردة فيه، ونتحدث كذلك عن الآفات التي ينبغي للمسلم أن يحضرها، هي الباب بل هي أبواب من أبواب جهنم. وقبل الختام كما تعاهدنا على ذلك أن المسجد لا زال في طور الإصلاح والتوسعة، ولا زال يحتاج إلى النفقات وإلى الأموال، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على بيت الله عز وجل، إخوانكم يكونوا في الباب، أنفق مما أتاك الله عز وجل وبما استطعت، ولا تظن أن ذلك سيضيع منه شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين اللهم صل نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حقق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه في ولدهم ولي الحسن حفظه في أخيهم ولي رشيد في سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.